القاهرة تقدم عادات رمضانية في الربوع المصرية. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. المخرج المنفذ هبة فؤاد. إخراج إيمان يحيى. من البحيرة لمصر، ومن عريش لصعيد، ومن شمال البلاد ومن بعيد لبعيد، يتجدد الحال والعادة في رمضان، لكن على كل حال أهو كل راضي سعيد. أهلا بكم مستمعين الأعزاء في سهرة رمضانية جديدة عبر بوادينا المصرية الحبيبة. سهرتنا الليلة فريدة ومتميزة لأنها تحتوي على عادات وتقاليد ربما لا يعلمها الكثير منا. سهرتنا الليلة من منطقة عزيزة من جنوب مصر، ألا وهي النوبة المصرية. لون النيل من سمارك يا سمرة وفردة شالك، لون النيل من سمارك يا سمرة وفردة شالك، يا مكرينة في رمالك في نهار شمسك صحينا. نوبة يا أم الحنينة من أحضانك خدينا، نوبة يا أم الحنينة من أحضانك خدينا. لما بنرحل معانا سكنة قلوبنا وخطانا، لما بنرحل معانا سكنة قلوبنا وخطانا، كنزي وعربي ورطانا على طفافك ربتينا. نوبة يا أم الحنينة من أحضانك خدينا، نوبة يا أم الحنينة. معنا ومعكم مستمعينا الأعزاء في هذه السهرة الجميلة مجموعة من الفنانين النوبيين المتميزين بقيادة الأستاذ محمد الأدنداني الفنان المعروف. أهلا بك فندم. أهلا بك أستاذ دويدار. معنا أيضا الأستاذ أسامة كرم الله مطرب وادي العرب. أهلا وسهلا أستاذ. أيضا الأستاذ صالح جاد وعازف الطنبورة. أهلا وسهلا. معنا كذلك الأستاذ ياسر عبد الصادق عازف الدف. وحافظ التراث النوبي الأستاذ عبد الناصر جعفر صالح. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك وشرفتنا، وكل عام وأنتم بخير. خير ما نبدأ به مستمعين الأعزاء هذه السهرة الجميلة مديح المصطفى صلى الله عليه وسلم، خاصة وأننا في شهر رمضان الكريم. هنبدأ مع المطرب أسامة كرم الله، وطبعا شهر رمضان ده أكيد المديح له فيه قيمة عظيمة. سلام طيب أستاذ اسماعيل والأمة الإسلامية كلها بخير، وإن شاء الله يعني نقدم لكم حاجة كده تبسطكم بإذن الله. نبدأ إن شاء الله. صل على نبينا الهادي ابن نور انشلع نور جميع الوادي. صل على نبينا الهادي جميع الوادي. اللهم صل على نبينا الهادي ابن نور انشلع نور جميع الوادي. اللهم صل على نبينا الهادي ابن نور انشلع نور جميع أجات له الغزالة بتبكي يا أولاد، أجات له الغزالة بتبكي يا أولاد، جرنا يا الرسول من اليهود العاد، اللهم صل على نبينا الهادي. أول ما بدينا وقلنا بسم الله، أول ما بدينا وقلنا بسم الله، وتوكلنا على ما لينا غير إله، يوم تمتد ليالي البقاء لله، يضمنا الرسول الوالد عبد الله، اللهم صل على نبينا الهادي. بسم الله أول قول يقول لسان، بسم الله أول قول يقول لسان، نتوكلت على اللي خلقني ما بنساك، إذا جاء الأجل يا حي يا خوسان، بيقدم دقيقة لا يأخر فان. مستمعينا الأعزاء، العادات والتقاليد الرمضانية الجميلة في النوبة المصرية خير من يحدثنا عنها الآن الأستاذ محمد الأدنداني والأستاذ عبد الناصر جعفر صالح. شهر رمضان له طبيعة خاصة في النوبة المصرية. نعم. تفتكر كنت بتحتفل بشهر رمضان إزاي؟ النوبة ما زالت تحتفل بشهر رمضان. النوبة تظهر في شهر رمضان بطبيعتها الخلابة الجميلة، طبيعة أهل النوبة، عادات وتقاليد هذه البقعة الغالية من تراب مصر، لها عادات وتقاليد ما زالت قائمة. ندخل في صميم هذه العادات. نعم. ففي رمضان أو قبل مجيء شهر رمضان طبعا في استعدادات على قدم المساق بين أهل النوبة، نساء رجال أطفال، الكل يستعد بطريقته الخاصة. نبدأ بالنساء، فهن بيعدوا طبعا الأبريه، والأبريه مشروب نوبي أصيل. عبارة عن دقيق الذرة. طبعا الأستاذ محمد بقى إيه حافظ بقى التراث، مش هيسيبك، هيقول لك كل الأبريه مش التراث، هو ده بتاع التراث بتاع الأبريه. كل الأبريه طبعا مشروب بيتشرب في درجة حرارة أكثر من 50 درجة، والمشروب ده طبعا معروف عنه في رمضان بيشربوه عشان يعوض العطش، عطش النهار، لأن معروف في أسوان أو في النوبة درجة الحرارة مرتفعة، فالنساء بيحضروا هذا المشروب قبل رمضان، قبل رمضان بأيام بشهر، ليه؟ لأن في دي بيتخمر وبيتحط فترة أسبوعين ثلاثة كده في البيت، وبعد كده بيبدأ يجهزوا الأبريه وتبدا بقى الاحتفال بشهر. ده بيستخدموه في الافطار. الافطار نعم، الافطار مع الليمون وسكر وكركديه والتمر الهندي والحاجات دي. ده عن استعداد النساء، عن استعداد النساء. في اطعمه تانية بيعملوها برضه، في اطعمه طبعا زي الكرم الشرباه. اسمه ايه؟ كرم شرباه، وده يعتبر زي بيتعمل من دقيق الحلبه برضه، ده كمان ايه بيعوض الايه الجوع وقيمه غذائيه كبيره بالنسبه لجسم الانسان. يعني قضاء نهار شهر رمضان في النوبة. نعم. أحيانا بتلاقي في بعض المجتمعات المدنية واحد مثلا بيفطر رمضان. فترى جزاء اللي بيفطر في رمضان في النوبة إيه؟ أولا يعني يكاد مش موجود في النوبة حد يفطر رمضان. بالمناسبة الأستاذ عبد الناصر طبعا ده ابننا ومولود في كومب، وطبعا هو بيتكلم جاي معاه التراث، هو من بلد من النوبة القديمة وفاكر الحاجات دي، بس إنما في النوبة القديمة كانت في حاجات غريبة جدا. بالمناسبة بتاع حكاية البيفر ده، واحنا صغيرين لو عيل صغير فطر دي مصيبة سودة. يا سلام يا ساتر، ده بقى ايه؟ يفضلوا الاول يحتفل برمضان العيال، يقولوا ايه بقى؟ يقولوا يا من مسي سنة شريع، اجن الدني مشريع، اكسلي الدني، اكسومي الدني، اصلي لم بيتلا شريع. لا تقول لنا بقى، لا يحتفلوا برمضان بالشهر المبارك، بيقولوا واحد كويس مثلا زي سنة حاجة. دي معناها ايه الكلام اللي احنا قلناه ده؟ معناه ايه؟ سنة خير وسنة سنة خير وسنة وكل ايمان وبركات وربنا يعود علينا وعليكم بخير. تمام. بيجوا بقى اللي بيفطر ده بقى العيال يزفوه، ومصيبة ده واحد فاطر ده بيتفضل ما بتحصلش. يقولوا ليه بقى؟ بالله ارتاتك لنا من سمج مينك جونينا مش سيك خارف جوكا دبنا دبيتك دبنا دب بتك دبه. الله ده معناه ايه يعني؟ شايف شايفين الشخص ده مخاصم الشر الكريم ده ما استاهلش يقعد معانا. ده ملعون. وطبعا ادب له كنا فعلا بنتجنبه. ما هو ده عقاب الوحيد، ولا ياكل معانا ولا يلعب معانا ولا حاجه ابدا. ده خلاص. نيجي بقى اللي كان صايم طول الشهر قبل العيد بيوم، طبعا بيحتفل ويبقى يقول له ايه بقى؟ مبروك وهو يمسك النكاجو نور القران ختمكاجي، مبروك ومسك النكاجو نورين قران ختمكاجو جنة لرضوان الكافرين، جنة لرضوان الكافرين. مبروك برضو. انا عارف مبروك يا راجل اصيل ثوابك الجنه. ايوه اهو كده صايم وختمت القران، فانت مستني لك رضوان وسالك في الجنه. وفي حاجة تانية على فكرة، اتفضل. عادات وتقاليد جميلة. يمكن العادات دي غريبة عن المجتمع، مش هنقول غريبة عن المجتمع المصري، هي مرتبطة كمان بتعاليم الإسلام الجميلة والسمحة. يعني أعرف أنا إن في النوبة بيعتزوا بالأم جاء. يا سلام، دي أم دي مقدسة عندنا الراجل. يا سلام. تصور الإنسان اللي بكرموه قوي يندقوله باسم أمه. يعني أنا اسمي محمد إبراهيم. لما يكرموني جدا يقولوا لي محمد فاطمة. يا صح. سلام. ده يعني تكريم جامد يا اخي. ده في جيلك انت بقى الكلام ده. طب انا لو رجعت دلوقتي للاستاذ عبد الناصر جعفر، هل فعلا الكلام برضو ولا اعتزاز بالام والمناداه باسم الام ما زال برضو لحد دلوقتي؟ معرفه الام رمز عظيم في النوبه، لان هي اللي دايما رمز للنوبه، اللي بيفتكر النوبه هي الام. الام مرتبطه ارتباط جامد جدا بالنوبه. ده حتى كان في بعض الفنانين عملوا اغنيات عن الام بالنوبيه. يعني دلوقتي يعني يا ريت نصافح اذان الساده المستمعين بهذه الاغنيه التي تعبر عن الاعتزاز بالام. ونعود مستمعينا الأعزاء إلى الوقوف على العادات والتقاليد الرمضانية الجميلة في النوبة المصرية، هذه المنطقة العزيزة علينا جميعا. أستاذ عبد الناصر جعفر، قبل أن نستكمل الحوار عن هذه العادات، نعم، أنت سمعت معنا دلوقتي كلمات هذه الأغنية التي تعبر عن الأم. يا ريت كده نوضح بعض المعاني. نعم. يعني للسادة المستمعين، الأغنية اللي الفنان الكبير صالح عبد الله طبعا بيقول إن يا أمي أنت دايما كنت بتستني اليوم اللي أنا هكبر فيه وهتشوفيني ان انا عشت حياه جديده، كبرت وبقيت وحققت امنيتك اللي انت دايما اتمنيتيها وانا لسه طفل صغير. انت النهارده بتشوف اليوم ده، خلاص انا كبرت وبقيت راجل وبقيت اشتغل وبقيت اعيش حياتي، فدي امنيتك اتحققت، فدي فرحه ليكي، افرحي دايما يا امي. ده ملخص عشان برضو الساده المستمعين برضو يعرفوا الفرق ما بين اللغه النوبيه واللغه الدارجه. اكيد نعود ونقول كيف يقضي اهالي النوبه شهر رمضان فيما يتعلق بالليل. ليل شهر رمضان، ليل شهر رمضان بيبدا بحفل الفطار. الفطار طبعا احنا في مصر هنا بنسمع عن موائد الرحمن. طبيعه اهل النوبه الفطار الجماعي خارج المنزل. خارج المنزل كل شيخ قبيله بيجمع اسرته، بيجمع احفاده، بيجمع جيرانه، والجيران كلها بيفطروا خارج المنزل. والهدف من كده ايه؟ ان اي انسان عابر سبيل، عابر طريق، بيقعد ويفطر معاهم. تمام. ده بالنسبه للاختبار يعني كرم مصري يعني ما حدش يقفل بابه على نفسه. نوبي. كرم نوبي طبعا. البيت النوبي يغلق ولا يترد يعني. نعم. يرد ولا تغلق يعني. وده طبيعه النوبه. نعم. طبعا لان هم نشاتهم كان على ضفاف النيل. الطبيعه الجميله الجبل النخيل الطيور. ثم قضاء الصلاة. صلاة التراويح. صلاة التراويح طبعا بيبقى في المضايف. المضيفة دي عبارة عن دار مناسبات مصغرة في كل نجع من نجوع النوبة. المضيفة دي بيتجمع فيه رجال وشباب القرية أو النجع. طيب المسحرات النوبي هل ترى ان هو بيختلف عن المسحرات العادية؟ المسحرات النوبي كان بيقدم أغاني نوبية أو عادات وتقاليد نوبية. زي إيه مثلا؟ مثلا كان في فنان عظيم معروف الفنان المرحوم صلاح مختار. وأثناء السحور كان بيغني أغاني نوبية بيقول مثلا كتنا وإنجي كتنا اللي هما النساء يعني كت سحور محدرنا سحور بركاني مسك النوروني جمني تمي جميا جنتاني دوكو دورنا. يعني إيه بقى؟ يعني قوموا يا أمهات قوموا جهزونا السحور لأن في السحور بركة عشان كلنا نتهنى بالسحور ونصوم يوم رمضان يوم حافل بالفرحة والسعادة. أنا شايف الفنان والمطرب أسامة كرم الله يعني المطرب النوبي الجميل يعني الحديث يمكن أثار لديه بعض الأحاسيس اللي بقى يعني هتترجم لأغنية دلوقتي هنسمعها. هي أغنية تتكلم عن الأب والأم. ونشوف عن نسمع. طب نسمع صالح. اوعك خلف ابوك يوم ما تزعل امك اوعك خلف ابوك يوم ما تزعل امك بصيغه ربوك هم شالوا همك اوعك خلف ابوك اوعك خاصم اخوانك ولا اولاد عمك هم بهجة حياتك هم شريان في دمك اوعك خلف ابوك أوعى يغرك المال أوعى يغرك المال تبقى في دوامة أوعى تتبع إبليس والنفوس لوامة أوعى خلف أبوك أوعى تخش بارسك والخمر عوامة أوعى تجالس الخنسة أم عيون نوامة أوعك خلف أبوك. يعني الحقيقة يعني جميل ودعوة لطاعة الابن لأبيه وكذلك عدم الإقبال على شرب الخمر وكذلك الالتزام بكل الأخلاق الحميدة. الحقيقة يعني هذه معاني جميلة في النوبة المصرية الأصيلة. وإذا بقى ما انتقلنا سيبنا بقى حضرتك شوية أستاذ أسامة ورحنا للأستاذ صالح جادو اللي هو عازف الطنبورة وهو طبعا يعرفنا تاريخ عزفه على هذه الآلة وتاريخ هذه الآلة في النوبة المصرية. تقول لنا إيه يا أستاذ صالح؟ أهلا وسهلا بحضرتك. فالطنبورة حضرتك أنا بقالي دلوقتي داخل على 30 سنة بعزف الطنبورة أخذتها هواية من عن الوالد. الطنبورة دي طبعا أساسا جاية من السودان. جاية من السودان. من السودان جت عن نوبة. بس بتكلم على الطنبورة دي أساسا طبعا اتطورت دلوقتي الأول كان أستاذ صالح تعرف تعزف لنا وحوي وحوي على الطنبورة ولا صعب؟ ممكن بس الطنبورة طبعا لأغاني معينة نوبية أو عربية. لا تجيب لنا اللحن ده على الطنبورة وحوي يا وحوي. جميل جميل يا استاذ صالح. في عاوزين برضو نعرف مدى الاقبال على الفن النوبي والاستماع الى هذه الاله. انت يعني انت شايف في اقبال برضو عليها وان هي لا تفارق دايما المطرب النوبي؟ لا الطنبوره حضرتك طبعا احنا في اسوان الطنبوره دي اساسيا جدا في الافراح بتاعتنا. فلما جينا هنا القاهره فالشغل بتاعها قليل جدا طبعا. هنا طبعا الالات الحديثه فغطت على الطنبور هنا في القاهره. طيب انت برضو معاك الاستاذ ياسر عبد الصادق اللي هو عازف الدف. استاذ ياسر ماذا عن الايقاعات النوبيه على هذه الاله؟ الايقاعات النوبيه مختلفه طبعا الانواع على هذا الدف، بس الدف ده طبعا تراث كان كل المناسبات السعيده كانت على الدف من قديم الزمن. يعني كل اللي طالع في الناس اللي طالعه جديده دلوقتي كل الشباب الدف ده اساسي في كل المناسبات. ما بتعرفش تعمل بيه عزف منفرد ابدا، لازم يكون مصاحب لاله تانية اول غنى يعني ممكن لوحده، بس هيبقى طبعا العزف ما اقدرش ان اعزف لما في حد يكون مثلا موجود معي. نعم. يا ريت دلوقتي بقى هنسمع برضو ايه تاني يا استاذ اسامه. يعني واحنا في هذه السهره الرمضانيه الجميله عاوزين يعني نتشبع من الفن النوبي الجميل. في اغنيه وادي السبوع كلمات الشاعر غنائي استاذ عبد العزيز زين عبدين طبعا عامل الاغنيه دي. بالنسبه لوادي السبوع دي برضه اصلا كان ده بندر، اصلا وادي السبوع دي بندر. الاغنيه دي عباره عن ايه؟ وادي السبوع اتكلم عن البلاد بقى عن النوبه وعن كله كل كل القرى النوبة يعني كل القرى النوبة من قرية بنتكلم أسبوعين عنهم. ده جميل جميل. طب يا ريت نسمعها. ونعود إلى استكمال هذه العادات والتقاليد الرمضانية وما زلنا معكم مستمعين الأعزاء عبر أثير موجاتنا موجات البرنامج العام وهذه السهرة الرمضانية الجميلة رمضان في النوبة المصرية. الأستاذ محمد الأدنداني، أيضا العادات والتقاليد النوبية عادات مميزة في كل شيء، ليس فقط في احترام الأب والأم أو احترام شهر رمضان، ولكن أيضا في التعامل مع الجيران ومع الأهل والتواد والتراحم، ليس في شهر رمضان فقط بل في سائر العام. طبعا في النوبة انت عارف حكاية الترابط الأسري مع بعضهم، ونادر قوي لما تلاقي خلاف. يعني فين وفين لما تلاقي خلاف، لأن بلد عمر بحصل في حد سرقة. يعني ضابط شرطة قعد 3 سنين ما عملش محضر، لا سرقة ولا الفطرة ولا خناقة ولا حاجة، على الفطرة. وإذا حصل بيكون من الشيطان، ودي بيبقى من قبل رمضان بشهرين ولا حاجة بيصفوا النفوس. نعم. لو حصل حاجة مثلا لو حصل حاجة من الحاجات دي، هنا الناقد الاجتماعي بيقول ماذا جرى، ماذا حدث، هوي من جريوه، من حصلوه، تلم أمهم كده رنوسوه، تلم كدنجي رنوسوه، هرب رنوسوه، دنجي رنوسوه، هوي من جريو من حصلو. نقول ما معناها برضو ايه اللي حصل ترى ايه الخلاف اللي حصل ده، عمره وكتس عنه خلافات، مفيش حاجة تسترعي هذا، مفيش حاجة ابدا. كل ما هناك ان الشيطان قال لي واحد في ودنه برر وقال لي تاني زيو، لخبطوا الدنا وحواطوا حطوا اللبن على المرخية، ماذا جرى، ماذا حدث. نعم الاستاذ محمد، ايضا هناك الفن النوبي المتميز احنا يمكن خدنا دلوقتي بعض الاغاني الجميله اللي هي بتعبر عن التراث النوبي، برضو فيه المونولوج النوبي. ما هو ده النقد الاجتماعي اللي بقول عن سيادتك. ممكن نسمعه دلوقتي، ده من كلمات الراحل الاستاذ محي الدين شريف، وده كان خبير التراث النوبي. يعني اتكلم عن المونولوج النوبي. برضو نسمعها يا ريت المهندس برضو يسمعها لنا. أيضا تتميز النوبة المصرية بعادات وتقاليد أصيلة فيما يتعلق بالألعاب حتى. فياريت برضو تسمعنا برضو الأستاذ عبد الناصر كيف يعني تمارسون هذه الألعاب. أولا الألعاب النوبية ارتبطت بطبيعة النوبة. بطبيعة النوبة مثلا في ضوء القمر كانت ألعاب تؤدى. ألعاب زي إيه؟ حاجة اسمها جسر كده. جسر كده ده اولا اللعبه دي لازم تؤدى تحت ضوء القمر او مع ضوء الايه، لازم مع ضوء القمر وعلى شاطئ بحيره ايه ناصر او على شاطئ النيل. يعني عباره عن فرقتين بيلعبوا بحته حته يعني كده حته عضمايه. العضمايه دي هي بيضه، العضمايه دي بيضه كويس، وتحت ضوء القمر مش اي حد اللي يشوفها، لازم عايز نظر ايه قوي قوي. فالفرقتين دول يحدفوا العضمايه دي، كل فريق يجري ويدور على العضمايه دي في ضوء الايه القمر. القمر اللي يلاقيها يرجع بسرعه يروح يحطها في حته حفره كده، يبقى كسب كده ايه نقطه. دي بعض الايه الالعاب النوبيه. دي ما زالت موجوده. ما زالت موجوده. وفي لعبه تانية اسمها الحندكيه. الحندكية طبعا برضو فرقتين برضو بالليل بيلعبوا لحد كده الساعة واحدة اتنين لحد السحور يعني. فرقتين بيبقى فيه فرقة مثلا يعني كل واحد مثلا يجري بس شايل رجل وسايب الرجل التانية ايه يمشي بيها على اساس يقدر ايه يوقع، يعني زي مصارعة بس مصارعة ايه على خفيف يعني من غير ضرب من غير اذى من غير اي حاجة يعني. نعم. لكم ايضا عادات وتقاليد فيما يتعلق بعودة الغائب. نعم. والمسافر الذي يسافر. نعم. لأول مرة. نعم. ثم يعود. هناك حكايات قديمة نوبية. بعض أفراد النوبة كان بيجوا هنا في مصر يشتغلوا. ودي طبعا في رسالة منذ قديم الأزل. منذ قديم الأزل طبعا. ودي يمكن شافوها في رسالة من الرسالات القديمة اللي هي باللغة الهيروغليفية، لأن أساس اللغة النوبية طلع من إيه. نعم. من اللغة الإيه الهيروغليفية. إن في راجل هناك راجل نوبي يعني ساب أسرته وجه في مصر عايز يشتغل، عايز ايه يشتغل في مصر. هو شغلته في البلد ايه الزراعة، لا جه هنا عايز يشتغل شغل تاني. فطبعا الست بتبعت له رسالة. رسالة هي مراته يعني. مراته. الست طبعا زوجته بتبعت له رسالة. الرسالة اللي بتقول ايه، بتقول ايه شلوية شلوية دك سندكود اجناني. خلاص. كيرجو ايجت رنا فجير الجاسكا. يعني ايه سكجو ايجا ترنا فقير الجاس، يعني يا ريت تروحوا تبلغوه فقير الجاس. ده طبعا كان ايه رمز من الرموز النوبيه يعني. طبعا زوجته بتقول له كيرجو ايجا ترنا او سكجو ايجا ترنا جو فقير الجاسكا. يعني تبلغ سلامها له ولا لا تبلغ؟ لا تبلغه اني مكان بدل ما هو قاعد في مصر على ظل بنك لا يرجع احسن له في البلد ويزرع حتى لو ايراد ايه الارض او تمر مثلا. لا اعتزاز بالمكان. اعتزاز بالمكان والتمسك بالتراث وبالعادات، حاجات كده منتهى الجمال يعني. في يا ريت اغاني برضو اتقالت فيما يتعلق بعودة المسافر. لكن عودة الغائب بقى ايه يستقبلوا استقبال جميل جدا. يقولوا له مثلا ايه لو ترجمناه بالعربي يقولوا له اهلا اهلا وسهلا وني الكسا دل وانغروني وتجاروني غبت يام وجت لنا فيك روايح اهلنا واللي جمع شملنا حب جارك دمنا ارضنا الخضرة راح تعيش حرة اهلا اهلا وسهلا وني. جميل. المختار بيجي طبعا دايما بيجوا فين في موسم البلح يعني. انا في الريف المصري يقول لك ايه ابن داني هجوز بنته على القطن لان الموسم الحصاد الحصاد اللي بيجي بقى فيه الفلوس. قال له بالنسبه للريف المصري الريف الموبي هو البلح. في طبعا انواع كثيره من البلح. 500,000 نوع بلح طبعا اشهرهم الابريم زي ما انت عارف. ايوه بعد ما يحصل اجماع البلح طبعا معهم فلوس تحصل افراح والزيطه والاغاني والرقص والهيصه. لما يجي المسافر اللي قاعد مده في النوبه وهيرجع لشغله بيودعوه يقولوا له عديله عديله ارجون بديله. يعني ايه؟ يعني عديله بعد تروح بالسلامه وتجي بالسلامه وبيغنوا له. طب يا ريت برضه نسمع هذه الاغاني التي تعبر عن الاعتزاز والفرحه بعوده الغائب وكذلك التوديع للمسافر اذا ما اراد ان يعني ينطلق من النوبه الى اي مكان. بالنسبه للاغنيه دي للفنان الراحل حسن عثمان جزولي وكلمات ولحن الراحل ايضا عبد مرغني عديله. وادي غوصني جيتاري يدي هاي جيتاري دنو السهلا بجي فرمسي مشتري تونا برما سوي مي او انتجج بتاني رما كتمي عديله هو عرب النديله عديله اصابة عديله سناي جيتاري يجي اي جيتاري دنو السلام اجي فرمسي مشتري تونا برما سوي مي او تيجي جوب تانير ما كتمي عديلة هو هارق النديلة عديلة عديلة السافر عديلة عديلة عديلة هو هارق النديلة عديلة عديلة السافر عديلة عديلة. محمد الأجنداني يا ريت برضه نوضح للسادة المستمعين معاني هذه الأغنية. الأغنية بتتكلم عن الأغنية بتقول أديلة وأرجونا ديلة. ما قلنا اللي عودة الغائب اللي كان في النوبة مسافر الناس طبعا زعلانين عشان هو مسافر لدرجة إنهم يقولوا يا ريت الرئيس سأله ما يرفعش سأله عشان نقعد نشاهد وشه وجنب مننا هيسيبني وشي روح بر مصر. جميل. يعني ما معنى جميل. ايضا هناك الفرح النوبي. الفرح النوبي يتميز بيعني خصوصية شديدة. هذه الخصوصية نابعة من الطبيعة، نابعة من المكان، نابعة من عادات وتقاليد الناس. فمعنا برضو دلوقتي المطرب طبعا أسامة كرم الله هيقول لنا الفرح النوبي اهم مميزاته ايه. بالنسبة للأغنية دي برضو كلمات الشاعر عبد العزيز عبدين تكلم عن الفرح. الفرح مميزاته يعني اي عروسة احنا نتكلم عليهم الشرط يعني نوبي عربي يتكلم على كل. لا انت بقى في فرحة بقى. لا هنقف برضو معاك شوية بقى ونرجع بقى للاستاذ عبد الناصر ونقول نعم. كيفية اختيار العروسة النوبية. العروسة النوبية لها شروط ولها يعني مواصفات معينة. اولا النوبي ما بيخرجش بره، بيتجوز النوبي برضو لازم، ودي برضو ايه دي من العادات والتقاليد. كويس، لازم ابن العم يتجوز بنت العم او بنت الخال. وهكذا. المهر بقى وازاي انه بيتعرف عليها وعلن هما يعني اختاروا ان الزوجة تكون من العيلة ليه؟ ليه؟ لان في مشاكل، في حاجات بتحصل كلها بتتحل جوه البيت من غير ما المشكلة تطلع برا. هو الزواج عادة بيكون في سن قد ايه؟ الزواج عادة طبعا يعني مع التعليم طبعا السن دلوقتي ارتفع يعني 16 17 كان قبل كده اقل. لا لا لا لا ومش اقل، نفس السن يعني. نفس السن. اه المهر، المهر اولا في النوبه ما فيش حاجه اسمها مهر خالص. ده جميل بقى، احنا نروح بقى نتجوز من النوبه. اكيد اهلا بيك. كويس. وفي عادات وتقاليد، اولا الشبكه والحاجات دي كلها غير مكلفه بالمره. قد ايه رمزيه يعني؟ قد ايه كده مثلا؟ حاجات رمزيه يعني مثلا ايه؟ ثلاث يعني غواشتين مثلا وسلسله. كويس. وده عامله مبلغ برضو جامد دلوقتي. لا يعني يعني مش زي ما احنا بنسمع، او مهر الحاجات اللي احنا بنسمعها في الايه في الاماكن يعني. لو شاب نوبي عاوز يتزوج، كل جوازه ممكن يتكلف قد ايه دلوقتي يعني؟ هو فيه حاجه ببساطه. هي ببساطه طبعا يمكن هناك في بيت، البيت ما بيكلفش دلوقتي حاليا. بيبقى بيت مثلا ايه، في حوش معمول. الحوش ده بيبدا يقسم مثلا اوضه صالون وهكذا يعني حاجات اللي يعني ما فيش اشتراطات خاصة زي ما بيحصل مثلا في المجتمع المدني مثلا. لا لا كلام من هناك في اتفاق. ما فيش اولا مفيش قائمة ومفيش اي حاجة، مفيش قائمة. في اتفاق ما بين اهل العريس واهل العروس لانهم هم كلهم عيلة واحدة يعني، اسرة واحدة. ممكن يكمل فرح مثلا ب 3 4 5000 جنيه. لا يعني 3000 دلوقتي مش مبلغ بقى. كام يعني؟ كام نقول يعني؟ بيخش على 10 15 20. طب حلو. لا بالنسبة للنوبة القديمة كان في حوالي 20 جنيه الفرح كله. الفرح كله في النوبة القديمة كله 20 جنيه. من ده من كام سنة؟ من أول النوبة كله قبل ما قبل التأجير 20 جنيه. قبل 60 يعني في الأربعينات يعني. ما يحصل ليه؟ ما فيش. أصل بيحصل إيه؟ العريس أصحاب البيت ما بيكلفوش حاجة. انا بقول مثلا بيطلع واحده بنادية اسمها حامله الاجل. عارف الاجل ده عباره عن ايه؟ عارف انت الشاور الطبق النوبي ده؟ الطبق النوبي حاجه اسمها كده اجل. في حن وفي حاجات بتلف على البيوت الناس كلها زي دعوه كارت الفرح يعني. دايما مش عارف ايه عبد الناصر عيدنا مش عارف ايه انا هيجوز بنت فلان. البلد كله بيعرف. اعلان اعلان. خدت بالك ايه اللي بيجيب الدقيق؟ اللي بيجيب السكر، اللي بيجيب سجاده من بيته، اللي بيجيب مش عارف كل بيساعد، اللي بيجيب خروف. ما فيش عريس ما ينفعش نكله. تكافل تكافل اجتماعي جميع النواحي. عادات جميله. ودي احكي لك حكايه التكافل ده. يا ريت. عندنا طبعا زمان ما كانش فيه وسيله الاتصال بيننا وبين النوبيين هي الباخره. الباخره اللي بتقوم من الشلال تقعد لها يومين ثلاثة لغاية ما يوصل بلاد النوبة. ساعات الباخرة دي توصل في قرية من قرى الفجر. جايبة طبعا ايه؟ الطرود. اهلنا هنا غلابة. انا مثلا والدتي هناك ابعت لها طرد فيه سكر وشاي وحلاوة طحينية وزيت. صحيح. الباخرة بتوصل في الفجر ساعات. مفيش غفر. في غفير واحد بيجي بتاع الحكومة ده بتاع البوسطة بياخد البعض الكيس بتاع الجوابات وحوالات الفلوس البريدية. الطرود بتحط على الجرف البحر كده ولا حراسه ولا حاجه، والغفير يروح. تاني يوم الصبح بينزل كل واحد. الله محمد ابراهيم انا مش عارف ابني بعت لي خالتي تنزل تلاقي جواب مش عارف طرد من فلان طرد من علان. واحده ست اسمها سكينه وياسر. الست غلبانه كده تنزل تبص كده على الطرود كلها ما تلاقيش اسمها. تزعل. تمشي مكسوره الخاطر. البوست اللي بعديها شوف بقى الرياكشن الجميل بقى. التكافل النوبي. ادمداني بعت لامه طرد وفلان بقى كله طرد. يفتح الطرد لا سكر. لا ده طالع حسن ما عادش لامه الشهرين ده. طب السكر ده عشان ام حسن. البيت الثاني الزيت ده عشان ام حسن. كل واحد البيت الرابع حته الجلابيه عشان ام حسن. كل واحد يقتطع من اللي اتبعت له لدرجه ان الست دي بتبقى اغنى واحده في القريه. شوف بقى الافيه العظيم بقى. الراجل ربنا كرمه الواد ابنه كان ما بيشتغلش بيشتغل. اول ما اشتغل ربنا كرمه بيشتغل بعت طرد ضخم جدا لامه. الام اللي تعمل السكينه تفتح الطرد وتوزعه لكل البيوت الموجوده في القريه. الله الله. وبعدين كان في مقوله بتقول نور من سكينه اكتراه سكينه بالانتفاع. يعني ربنا يدي السكينه يعني دعوه لربنا وهي بترسل الجميع. الحقيقة دي دعوة للتكافل. يا ريت انها تكون موجودة في كل المجتمع المصري. ونقول ان العادة دي اصلها النوبة المصرية. نسمع بقى اغنية الفرح دلوقتي مع الفنان اسامة كرم الله. ماشي. يا ليل يا ليل الله يا ليل يا ليل الله احكي لكم اجمل حكايه الجميع اسمع معايا احكي لكم اجمل حكايه الجميع اسمع معايا قصه من اجمل روايه من اجمل روايه تبسط القلب العليل يا ليل الله يا شوفوا احلى عروسه جت حوريه دي ست البنات شوفوا احلى عروسه جت حوريه دي ست البنات كامله من كل الصفات من كل الصفات قمره بتنور في ليل ليل يا ليل الله يا وفي النهايه مستمعينا الاعزاء لم يبقى الا ان نشكر كل ضيوف هذه الحلقة الفنان المطرب أسامة كرم الله والأستاذ صالح جادو عازف الطنبورة والأستاذ ياسر عبد الصادق والأستاذ عبد الناصر جعفر صالح وما الذي تود أن نختتم به هذه السهرة أستاذ محمد الأدنداني ده بسهر نوبي بقول نوبي نوبي ومصر أمنا وحب أم عقيدتي وإن أنسى لا أنسى أنا أرضي وننسى سجيتي سجيتي ونخلتي هم أعز ثروتي الأرض بينهم أزرعه منه غذائي وكسوتي وفي ظل جندينا الظليل كان اجتماعنا وندوتي جامعنا كان دار علمنا وشيخنا في كان خلوتي نوبي ومصر أمنا وحب أم عقيدتي عافية رجل مستمعينا الأعزاء أشكر باسمكم في نهاية هذه السهرة الفنان المطرب والفنان الكبير محمد الأدنداني الذي ساهم في إعداد هذه السهرة وفي النهاية لكم تحياتي وتحيات الزميل أشرف سمير من الهندسة الإذاعية كنتم مع عادات رمضانية في الربوع المصرية مع تحيات إسماعيل بيدار هبة فؤاد وإيمان يحيى